وفيه نهي لكل مؤمن أن يجالس الخائضين في آيات الله بالباطل استهزاء وتكذيبا، فإن قعود معهم وهم كذلك يتضمن الرضا بقولهم وهذا الكفر، أو عدم الإنكار وهذا معصية كبيرة مع القدرة، كما قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا انتقلوا عن الخوض في آيات الله لم يحرم القعود معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولكن هذا القعود الذي لم ينهى عنه والقعود الذي تدعو إليه الحاجة أما القعود مع الكفرة والفجرة يعني للمؤانسة والمشاركة في المجالس، هذا ينافي الإنكار، بل يجب الهجر، هجرهم إذا كان يؤدي إلى إصلاحهم، فهجرهم من إنكار المنكر، من الإنكار عليهم. وكذا إذا خيف من مجالستهم أن يؤثروا على مجالسهم، فيجب الحذر والابتعاد. ولا سيما الكفرة والمبتدعة والفجار الذين يعتنون بالدعوة إلى طرائقهم البدعية أو الكفرية، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. المتقون غير مسؤولين عن ما يقوله الكافرون إذا قاموا بالواجب عليهم من الإنكار والمباعدة، ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. على المؤمنين أن يذكروا الكافرين ويدعوهم إلى الإيمان، كما قال تعالى: فالدعاة إلى الله الرسل وأتباعهم ليس عليهم من حساب الخلق شيء، لا المؤمنين ولا الكافرين. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل. ثم قال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم، ذرهم، أعرض عنهم واتركهم، هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وذلك باستهزائهم بدين الإسلام وما جاء به الرسول، أو اتخذوا لهو دينه اللعب واللهو دينا، كما قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديح فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل، ذكر به أن تبسل نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي، يعني ذكر بالقرآن، كما قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذكر به أن تبسل نفس، يعني ترتهن وتعبس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شريع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. في الآية الأخرى لا تجد نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وهؤلاء المعرضون عن دين الله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هم المرتهنون بأعمالهم الباطلة والكفرية. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. فهذا جزاؤهم ومصيرهم إلى العذاب الأليم، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، يعني بسبب كفرهم جزاء وفاقا. نعم.